حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو مسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة. أنا عندي بالكسر إن ذلك. نعم نعم. لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. ثم ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أنها تستحاض فلا تطهر أفتدع الصلاة، قال لا، إن ذلك عرق، ذلك عرق. وكسر الكاف أفصح، وذلك أن الكاف المتصلة باسم الإشارة فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى مراعاة المخاطب، إن كان مفردا مذكرا فإيش؟ فبالفتح، مفردا مؤنثا فبالكسر، مثنى فبالتثنية. الكاف مع الميم والألف، جماعة ذكور بالكاف والميم، جماعة إناث بالكاف والنون. وهذا هو الذي في القرآن الكريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فذلك برهانان، ذلكما مما علمني رب. فهنا أيضا نقول أفصح ذلك. اللغة الثانية لزوم الإفراد والفتح في المذكر مطلقا، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، ولزوم الكسر في المؤنث مطلقا، سواء كان مذكرا، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. والثالث، اللغة الثالثة، لزوم الفتح مطلقا، على اعتبار أن نزلنا المخاطب منزلة الشخص، فنقول مثلا ذلك يعني أيها الشخص ولو كان مؤنثا. المهم قال إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعلم من هذا الحديث أنه إذا علمت المرأة أن هذا الدم عرق، وأنه نزل لسبب كحمل ثقيل أو ما أشبه ذلك، فإنه ليس بحيض. وفي هذا الحديث رجوع المستحاضة المعتادة إلى عادتها، وإن كان لها تمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصل. نعم، لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وظاهره ولو كان لها تمييز، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه. وقيل يقدم التمييز إن كان لها تمييز، ولكن القول الأول أصح، أن يرجع إلى العادة. ومع كونه أصح فهو أهون عملا في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. أما هذا إذا قلنا اجلسي أيام العادة فلا شك أنه أهون وأقل مشقة. وفيه دليل على وجوب الاغتسال إذا مضت أيام العادة، لقوله ثم اغتسل. وفيه أيضا دليل على أنه لا يلزم المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولكن يستحب.